صبري وخذي رجالي مهاتني باللوازم كلنا درع الوراد والرجال المخلصات وفي اليمين أبي يديرتي حنا فداك أبي وخذي رجالي مهاتني باللوازم كلنا درع الوراد والرجال المخلصات وفي اليمين لا يهمك يا بعد من هو عداك والله إنك يا الحبيب بتفرحي لا يهمك يا بعد والله إنك الحبيب بتفرحي اضحكي بس اضحكي الله يهداك ما هو لايق لا غدا وجهك مدري من هو يلتقي بشيء معاك كل صفات الطيب انت تجمعين الرضا ما هو رضا الا برضاك وغلا يستاذنك لو تسمحين مدري من هو يلتقي بشيء معاك كل صفات الطيب انت تجمعين بس جمنا في هواك تزدهر فينا تراني ملحنين الله اكبر أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي حنا فداك أمري وخذ رجال ما تلي فزعت الملهوف من خط العرين ولسكن خاضعين في رجاك بس قولي يا يسار أو يمين لفزعنا يلتهب فينا غلاك فزعت الملهوف من خط العرين ولسكن خاضعين في رجاك بس قولي يا يسار أو يمين هذا أنا واقف بوفي لك عطاك اطلب يا ديرتي ولا تستحي أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي حنا فداك أمري وخذ رجال ما تلي والله انك الحبيب بتفرحي يا يهمك يا بعد من وعدك والله انك الحبيب بتفرحي أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي أمري يا ديرتي حنا فداك أمري وخذ رجال ما تلي